لكم. ما شاء الله. طيب يا مش ممدوح. بسم الله ما شاء الله. هذا يومكم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء صدق الله العظيم. الله يحييك. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب Thank you.

الله العظيم سبحانك يا رب. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي وأنه على كل شيء قدير سبحانه عشنا ما ياتي الله البينات بلاء علامة القارئ الشيخ ممدوح بودة سعد القارئ للزازيء شرقية وشكى الله سعيكم جميعا. لا والله.